كل امان. انا راني محرومه برها عيني بحزن واهتمام وكلام الى غبتي عن عيوني ذكرى مشومه. محرومة رعايني بحضاني واهتمام وكلام إلى غبتي عن عيوني رغم فكرة مشومة. من هاد الدنيا وتظلم من كل كلام وإلى خدعت كل أيام احسر على الأيام ونسيت بيا أنا يا ما بقالي كلام. أرجع لي أنا رعيني رلي بينك وبيني أكبر من هاد الدنيا وقوى من كل مكان وإلى خدعت كل أيام احسر على الأيام ونسيت أنا يا ما بقالي كلام. مش كل ممكن يكون أنا يا الحبيب ديالي إلا ما كنتش انت صدقني ما كاين والو والو. رعايني بحضن واهتمام وكلام إلى غد عن عيوني رغم ذكرى مشوق.